الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه في سلسلتنا الفقهية في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 292، وما زلنا في مسائل اللعان بفضل الله عز وجل. سبق درسين يا حضرات من اللعان، خدنا درسين اتنين في اللعان، اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن 10 مسائل. فضل لنا هنبدأ في المسألة رقم 11 من مسائل اللعان، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول جاهدين إن احنا ننتهي من أحكام اللعان في هذا اللقاء الثالث من دروس اللعان اللي هو رقم 292. المسألة رقم 11 بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نقول عن اللعان، ودي مسألة مهمة جدا جدا يا حضرات، يا ريت نخلي بالنا منها ونهتم بها شوية. أن نقول عن اللعان، النقول ده يا حضرات اللي هو الامتناع عن اللعان. يعني ايه الامتناع ده او النقول ده؟ ممكن يكون من الزوج او الزوجة، واحنا قلنا من شروط اللعان ان يكون بين زوجين، ما يكونش ما بين راجل اجنبي وامرأة اجنبية عنه، انما هو بين الزوجين فقط. فنقول الزوج رمى زوجته بالزنا، فالشرع بيقول له هات البينة 4 شهود، ما فيش معاه بينة، طب هي تقر بالزنا؟ ما أقرتش. لو واحد تاني أجنبي بيجب عليه إن هو يقام عليه حد القذف 80 جلدة، يجلد 80 جلدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل مخرجا للزوج، لأنه غالبا الزوج لا يفتري على زوجته، غالبا، ما بنقولش يعني دائما وأبدا، لأن ده بيبقى شرفه وعرضه. فربنا جعل قضية اللعان مخرج للرجل. فهنفترض جدلا إن جينا نقول بقى للزوج اللي هو رمى زوجته بالزنا وقلنا له هات شهود ما جابش، طب هي ما أقرتش، قلنا له تعالى لاعن الزوجة بقى، اعمل قضية اللعان، فقال لك لا مش هلاعن، يبقى هرب من اللعان. ده اسمه ايه بقى؟ النقول عن اللعان، اللي هو الامتناع والهروب من اللعان. فالحكم ايه بقى؟ قال لك النقول عن اللعان اما ان يكون من الزوج واما ان يكون من الزوجة. وبرضك ممكن الزوج يلاعن، لاعن تعالى لاعن، يلا يقول انا هلاعنه، وبعد ما يخلص اللعان الإمام أو نائب الإمام يقول للزوجة طب يلا لعن الزوج انطر أخرى وقول الصيغة، ترفض وتمتنع عن اللعان. فإحنا عايزين نعرف لو الزوج امتنع عن اللعان إيه الواجب، ولو الزوجة امتنعت عن اللعان بعد ما الزوج لاعن إيه الواجب. قال لك فإنك للزوج أي امتنع عن اللعان بعد أن قذف زوجته بالزنا ولم يأتي بالبينة ولم تقر هي بالزنا، فعليه حد القذف، لأنه عليه حد القذف، لأنه هو إحنا ربنا سبحانه وتعالى جعل للزوج مخرج في قضية اللعان. هو كان هيجلد، لو واحد تاني أجنبي غير الزوج كان هيجلد 80 جلدة اللي هو حد القذف، لكن عشان هو زوجه ربنا جعل له موضوع اللعان عشان ينجو من العذاب اللي هو إيه؟ حد القذف اللي هو 80 جلدة. طب لو ما لعنش؟ قال لك يبقى يجلد 80 جلدة حد القذف، لقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما جابش شهود ولا الزوجة اعترفت. إيه المعروف والإجراء الطبيعي؟ يحد حد القذف. طب هو دلوقتي مش راضي لاعن، يبقى يحد حد القذف. ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن السحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، يعني لتجيب شهود، البينة اللي هي شهود أربعة، أو حد في ظهرك. وطبعا ما معروف إن هي لو أقرت برضك ممكن تنجي مع البينة ومن غير البينة. البينة أو حد في ظهرك، يعني لتجيب البينة لإما نقيم عليك حد القذف اللي هو 80 جلد. وبعدين جه اللعان بقى، ربنا سبحانه وتعالى نزل قضية اللعان دي لتبرئة الزوج إن أراد أن يبرئ نفسه. مرضيش يلاعن يبقى إيه؟ يبقى كذاب. هو لو واثق من نفسه ومتأكد كان لاعن، مرضيش يلاعن يبقى يقام عليه حد القذف. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، الإمام مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، الأئمة الثلاثة قالوا بإن لو مرضيش لاعن يقام عليه حد القذف. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال: أبو حنيفة لا حد عليه، ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه. قال لك حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف. ده الإمام أبو حنيفة اللي خالف وقال لك لا، ما يقامش عليه حد القذف، وإنما يحبس حتى يلاعن أو يقول أنا كذاب أنا كذب، فلما يكذب نفسه يجب عليه حد القذف. لكن الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يقام عليه حد القذف لمجرد أنه امتنع عن اللعان، لكن كلام الإمام أبو حنيفة كلام ضعيف ومردود ومخالف لظاهر القرآن والسنة، ومذهب الجمهور هو الأقوى والأرجح. قال الإمام أبو حنيفة: فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف. فإن طيب خلاص خلصنا كده من موضوع نقول أي امتناع الزوج. طب الزوجة بقى، الزوج لاعن وخلص، فنائب الإمام بيقول للزوجة: يلا ابدأي لعن انطر أخرى وقولي الصيغة. فقالت لا، قالت لا مش هلاعن. فإذا نكلت الزوجة أي امتنعت عن اللعان أقيم عليها حد الزنا. خلي بالك المسألة فيها خلاف برضك، أقيم عليها حد الزنا. يا حضرات، هو الزوج لما اتهم الزوجة اتهم بإيه؟ رماها بالزنا، رماها بالزنا، وهو كان يجب عليه حد القذف لأنه ما جابش البينة ولا هي اعترفت. ففي الحالة دي عشان ينجي نفسه من حد القذف لاعن. طيب هو دلوقتي لاعن، ادلنا شبه يقين أو شبه يقين إنه صادق لأنه لاعن، اللي هيدلنا اليقين الكامل إنه هو صادق 100% إن الزوجة هي أخرى ترفض اللعان. لو الزوجة رفضت اللعان، يعني لو الزوج لاعن والزوج قال لا أنا مش الزوجة قالت أنا مش هلاعن، يبقى هي هربت، يبقى هي كذابة، يبقى الزوج صادق 100%. في الحالة دي الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب الإمام الشافعي ومالك، مذهب الإمام الشافعي ومالك، مذهب الإمام الشافعي ومالك، إمامين من الأئمة ومن وافقهما، إن المرأة لو الزوج لاعن والزوجة رفضت اللعان مرضتش تلاعن، يبقى في الحالة دي شهادة الزوج ادتنا غالب اليقين، وامتناع الزوجة عن اللعان ادنا اليقين الكامل إن الزوجة دي زانية فعلا بالفعل، ويقام عليها حد، يبقى حد الزنا. هي متزوجة يبقى الرجم حتى حتى الموت. وده مذهب مالك والشافعي وهو الراجح. وده ظاهر القرآن. أنا بتعجب جدا إن زي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك والعجيب كمان إن هو مذهب الإمام أحمد، إن إزاي يذهبان إلى إن الزوجة إن رفضت اللعان إن هي ما يقمش عليها حد الزنا حتى تعترف، مع إن الآية واضحة خالص. الله سبحانه وتعالى قال في نفس الآية: ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. يعني يدرأ عنها العذاب بعد ما أمر الزوج باللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ويدرأ عنها العذاب. إيه هو العذاب بقى اللي هيدرؤوه عنه؟ يعني يدرأ عنها حد الزنا وهو الرجم حتى الموت، هو دي العذاب. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، يعني ما يقيموش على معنى الآية، ما يقيموش عليها حد الزنا، حد الزاني المتزوج إن هي لعنت وشهدت. طب لو يبقى مفهوم الآية إيه؟ إن لم تشهد يبقى تعذب، إن شهدت يدرأ عنها العذاب، إن لعنت يدرأ عنها العذاب، وإن لم تلاعن يعذبونها. يعذبونها بإيه؟ إنهم يقيموا عليها حد الزاني المتزوج وهو الرجل. فالآية واضحة خالص، ده استدلال الإمام الشافعي والإمام مالك. تعالوا نشوف بقى الإمام أبو حنيفة استدل بإيه ومعه الإمام أحمد. استدل بالعموم على الخصوص، وإحنا قلنا يا حضرات ما ينفعش يستدل بالعموم على الخصوص، لما يكون عندنا دليل خاص يقدم الخاص على العام، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا في تلت مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. سيدنا الإمام الكبير الفقيه العظيم الجليل سيدنا الإمام أبو حنيفة، احنا إمام الأئمة، لكن هي دي المشكلة اللي كانت موجودة في مذهبه، لأن السنة ما كانتش نضجت أوى أوى أوى أوي، وحظ الإمام أبو حنيفة من السنة ضعيف، فهو بيمثل مدرسة الرأي. ولما جت مدرسة الأثر والحديث كتير، حتى أبو الحسن الشيباني وغيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة تركوا ثلث المذهب وعادوا وذهبوا إلى الآثار. إن وكان يستدل بالعمومات مع وجود الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة الدليل خاصه ويدرأ عنها العذاب. إحنا عايزين نفهم معنى الجملة دي من قول الله سبحانه وتعالى، إيه هو العذاب بقى اللي يدرأه عنه أن تشهد 4 شهادات بالله؟ قال لك أهو: فإنك لت الزوجة أقيم علي حد الزنا عند مالك والشافعي. وأنا قلت لحضراتكم إن ده الراجح بنص الآية. وقال أبو حنيفة: لا تحد، وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا. عند الإمام أبو حنيفة إن هي تحبس لغاية ما تلاعن أو تعترف بالزنا، عشان قال لك لا، ما نقيمش عليها حد الزنا اللي هو الرجم إلا ما تعترف أو تقوم البينة. لا البينة لا اعترافه، لا الشهود لا اعترافه، بس عند الإمام أبو حنيفة. وكذلك الإمام أحمد وافقه في جملة هذا القول. قال: وإن صدقته، فبن أقرت يعني صدقته، إن أقرت واعترفت وقيم عليها الحد، خلاص معروف كده. طب ايه دليل سيدنا الامام ابو حنيفة رضي الله عنه؟ احنا مش مع اللي هم، احنا يا حضرات احنا لا بنتعصب لامام ولا بنسقط امام، احنا لا مع الجماعة اللي هم سولت لهم انفسهم وخدعهم الشيطان وبدأوا يتكلموا في الائمة الاجلاء الكبار ويسقطوا الائمة وهم لا يساوون نعال الائمة، ولا احنا مع الذين يقدسون الأئمة ويجعلونهم أئمة معصومين. فعندنا العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى استدلال الإمام أبو حنيفة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. فهو استدل بالحديث دي، لكن سبحان الله العظيم هذا الحديث يعتبر عام والآية خاصة ويدرأ عنها العذاب. أنا هو واقف مع الآية هو وبنقول كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام مالك هو الراجح. ليه؟ لقول الله ويدرأ عنها العذاب، يعني ما يقيموش عليها حد الزنا اللي هو الرجم إن هي لاعنت وشهدت. لكن الحديث لا يحل دم امرئ مسلم ده حديث عام، ولا يعارض الخاص بالعام، لأن لما يتعارض الخاص مع العام المسألة لما يكون فيها نص خاص يقدم الخاص على العام، المسألة لما يكون فيها نص خاص يقدم الخاص على العام، لا يعارض الدليل الخاص بالدليل العام. وأنا بقول للحضرات له دي مشكلة من أكبر مشاكل مذهب الأحناف، معارضة الأدلة الخاصة بالأدلة العامة، ودي تلاقيها في الصلاة والزكاة والصوم والحج وفي أحكام كثيرة من أمور الدين. وبعدين استدلوا بقاعدة تانية قالوا كمان: ولأن سفك الدماء بالنكول حكم ترده الأصول. قال لك سفك الدماء يعني أن احنا هنقيم حد الرجم على هذه المرأة لمجرد أنها نكلت، يعني امتنعت عن الحلف، يعني أصدوم يقولوا أني ما قامتش على البيني، ولا هي كمان اعترفت لمجرد أنها نكلت ترده الأصول. فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يجيبون غرم المال بالنكول فكان بالأحرى أن لا يجب بذلك سفك الدماء. قال ابن رشد: وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف، ومن الواجب أن لا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله، وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي. يعني إذن ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد رجح مذهب الإمام أبو حنيفة، لكن يا حضرات أنا شايف والله أعلى وأعلم إن مذهب سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي هو الأقوى، لأن زي ما قلت لحضراتكم إحنا ما عندناش حاجة اسمها حكم ترده الأصول. إيه حكم ترده الأصول؟ الأصول هي الكتاب والسنة، الأصول هي الكتاب والسنة، ولا اجتهاد مع النص. كتاب وسنة في إجماع معتبر ماشي، فيه قياس، ومفيش كتاب ولا سنة وفيه قياس بشروطه وأركانه وضوابطه الشرعية مفيش مشكلة. إنما هنا لما يكون في نص أهو النص هو ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب، يبقى ده بيؤيد مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك. كون إن إحنا نقول حكم ترد الأصول، أصول إيه؟ هو إحنا هنجيب دليل عام نخليه معارض للدليل الخاص ويدرأ عنها العذاب، الدليل الخاص هو ويدرأ عنها العذاب، أو نجيب قاعدة ونقول ده هو ده الأصول والقواعد؟ مفيش أصول ولا قواعد. إذا جاء النص يبقى هو ده الأصل، إذا جاء النص من الكتاب والسنة صحيحا صريحا يبقى هو ده الأصل، ويرد كل قياس ويرد كل أصل عارض نص الكتاب والسنة. فأنا شايف الله أعلى وأعلم إن مذهب الجمهور في نقول الرجل هو الصحيح، ومذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في نقول المرأة هي صحيح، وإن المرأة لو مرضيتش تحلف مرضيتش تلاعن يبقى يقام عليها حد الزنا، لأن إحنا معنا شهادة الرجل إدتنا قوة كبيرة، وامتناع المرأة كمان أكد لنا وإدنا يقين إن المرأة ديت زانية فيقام عليها الحد. ورجح الكلام ده كله يعني الدكتور الحفناوي في كتاب الطلاق، ارجع للمسألة صفحة 267 إلى 269، رجح هذا الرأي وذكر كلام جميل جدا. وارجع للمغني لابن قدامة في المجلد العاشر. تعالوا بعد كده المسألة رقم 12، التفريق بين المتلاعنين. إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد، ولا يرتفع التحريم بينهما بحال. يعني دلوقتي الزوج والزوجة تلاعنا وتم التلاعن أو اللعان، يبقى بيفرق بينهما تفريقا أبديا، الاثنين ما عادوش يرجعوا للبعض إلى قيام الساعة، خلاص انتهت فرقة أبدية. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود قال: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. رواهما الدارقطني، وقال صاحب التنقيح إسناده جيد. ولهم شواهد، يبقى مضت السنة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع المتلاعنان، يعني خلاص الزوج والزوجة اللي عملوا عاد قضية اللي عندهم، الحاكم بيفرق ما بينهم وما يرجعوش لبعض ولا بعقد جديد ولا حتى تنكح زوجا غيره ولا أي حاجة، تفريق أبدي. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة، ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة، لأن أساس الحياة الزوجية السكن والمودة والرحمة، وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس، وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة. اختلف الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسه. العلماء باختلفوا في مسألة مهمة جدا، لو إن الرجل بعد ما قذف زوجته رجع قال: يا حضرات أنا كذاب وأنا افتريت على زوجتي، إذا كذب الرجل نفسه. فقال الجمهور: إنهما لا يجتمعان أبدا وللأحاديث السابقة. وقال يعني بعد ما عملوا تلاعن وتلاعنا، جه الزوج بقى قال: يا حضرات ده أنا كذبت على زوجتي، وكذب نفسه. الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا: يفترقان أبدا ولا يجتمعان أبدا، وعمرهم ما يرجعوا البعض تاني خالص، للأحاديث السابقة. هو ده المذهب الراجح، وده مذهب الجمهور، ومذهب سيدنا عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. ويرجع لكتاب الطلاق للحفناوي صفحة 271. وقال أبو حنيفة: إذا كذب نفسه. أبو حنيفة كان له رأي آخر، قال: لا ده لما يكذب نفسه يبقى رجع في اللعان بتاعه، ورجع في التهمة بتاعته، جلد الحد، يبقى بنقيم عليه حد القذف، وجاز له أن يعقد عليها من جديد. قال لك: لا ده هو كذب نفسه، يبقى هدم كل اللي فات، ويبدأ بقى يجوز إن هو يعقد عليها من جديد، لأن يبنت منه بينونة صغرى، يعني بيعتبره طلاق، يعني ما هوش فسخ، ويبدأ يعقد عليها من جديد. لكن مذهب الجمهور والصواب، وده مذهب سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الله بن مسعود، وهذا هو الراجح ومذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. واستدل أبو حنيفة بأنه إذا كذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق بالولد كذلك ترد الزوجة إليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم. يعني وسيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين قالوا: لا خلاص هو كذب نفسه، يبقى بطل ما سبق من الأحكام، ونرجع تاني بقى للأحكام من تاني، واللي بقى حرام يرجع يبقى حلال. لكن الجمهور قالوا: لا، اللي ورد في القرآن واللي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم التفريق الأبدي، يبقى يفرق بينهما تفريقا أبديا حتى وإن كذب نفسه. المسألة رقم 13 بقى: متى تقع الفرقة؟ طب نفرق ما بينهم إمتى؟ مسألة فيها اجتهاد ما فيهاش نص قاطع في تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، وهذا عند الإمام مالك. الإمام مالك قال بعد ما الزوج يخلص اللعان والزوجة تخلص اللعان يتم التفريق بينهما، وأنا أميل إلى هذا القول لأنه هو ده اللي وارد في السنة، إن التفريق كان يتم بعد تمام اللعان. وقال الشافعي تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه. سيدنا الإمام الشافعي كان له وجهة، لأن اللعان عنده هو بانتهاء الزوج من اللعان، يبقى كده تم اللعان فيتم التفريق. وقال أبو حنيفة وأحمد والثوري لا تقع إلا بحكم الحاكم. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ومن وافقهما قالوا إن هو بحكم الحاكم، لابد الحاكم هو اللي يفرق ما بينهم. على العموم المسألة فيها اجتهاد والمسألة بسيطة، وارجع لكتاب الطلاق 272 والمجلد العاشر للإمام ابن قدامة في المغني. المسألة رقم 14 بقى حضرات، هل الفرقة طلاق أم فسخ؟ الفرقة دي بقى اللي هي بتاع اللي عندي لما فرقوا ما بينهم، ده طلاق ولا فسخ؟ وإحنا بينا الفرق ما بين الطلاق والفسخ من درسين ثلاثة ورا، للي عايز يرجع للفرق ما بين الطلاق والفسخ. فالفسخ مش طلاق، الفسخ ليس طلاقا. فيرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ. الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بيقولوا إنه فسخ ما هوش طلاق، لأنه بيشبه إن هو زي اللي هو تزوج أخته مثلا من الرضاعة وعرف فتم الفسخ بينهما وفرق بينهما تفريقا أبديا، فكذلك ده برضك في تفريق أبدي فهو فسخ وليس بطلاق. فيرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ، ويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن لأن سببها من جانب الرجل ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لا فسخا، فالفرقة هنا مثل فرقة العنين إذا كانت بحكم الحاكم. وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول، الجمهور اللي هم قالوا أنه فسخ، فدليلهم تأبيد التحريم. حجة الجمهور اللي قالوا أنه فسخ مش طلاق، قالوا أنه تحريم مؤبد يفترقان تفرقا أبديا ويفرق بينهما تفريقا أبديا، فأشبه تحريم التأبيد، يعني زي اللي كان متزوج أخته وفرق بينهما، فمن مش هنقول يرجعوا تاني، فأشبه ذات المحرم. وهؤلاء يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة. طبعا المرأة لما بيفرق بينهما باللعان ملهاش نفقة، يمنع المرأة من النفقة في مدة العدة، ما ملهاش نفقة في مدة العدة، وكذلك لا سكن ولا نفقة، لا سكن لها ولا نفقة، لأن النفقة والسكن إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ. الإمام أبو حنيفة طبعا بيقول إنه طلاق، الجمهور بيقول ده فسخ، فاللي قالوا ده فسخ وهم الجمهور بيقولوا إن اللي هي فرق بينهما باللعان لا سكن لها ولا نفقة. ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنى، يعني لا نفقة ولا سكنى، من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الملاعنة أو الملاعنة أو الملاعنة كله يمشي، أن النبي قضى ألا قوت لها ولا سكنى، يعني لا نفق لها ولا سكنى. آخر مسألة بقى حضرات، ودي مهمة جدا جدا، المسألة رقم 15 بفضل الله سبحانه وتعالى من مسائل اللعان، ودي آخر مسألة هي هنا بعنوان إلحاق الولد بأمه، أو نقدر نسميها بقى اسم أجمع وأشمل الأحكام التي تترتب على اللعان، الأحكام المترتبة على اللعان، أو الآثار المترتبة على اللعان. دي أهم مسألة مهمة جدا. وارجع لكتاب الطلاق للحفناوي صفحة 270، وكتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي صفحة 556، وارجع لكتاب المغني للإمام ابن قدامة وغيرهم من الكتب. إذا نفى الرجل ابنه، إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له، يعني هو دلوقتي اتهم بالزنا وقال كمان والوادي اللي في بطنها ده مش ابني، نفى نسبه، انتفى نسبه من أبيه. عد معايا بقى كده حضرات، عدوا معايا الأحكام المترتبة على اللعان أو الآثار المترتبة على اللعان. أول حاجة انتفى نسبه من أبيه، يعني الواد ده هو اللي أبوه نفى نسبه ولاعن من أجل نفي النسب، الولد ده لا ينسب إلى أبيه في الشرع وإنما ينسب إلى أمه، انتفى نسبه من أبيه. رقم اثنين، وسقطت نفقته عنه، يعني ده أبوه ده اللي هو نفى نسبه ما عادش ملزم ولا مسؤول إنه يصرف عليه، وسقطت نفقته عنه. رقم ثلاثة، وانتفى التوارث بينهما، لا الأب دوت هيورث الابن ولا الابن يورث الأب لأنه نفى نسبه باللعان، وانتفى التوارث بينهما. أربعة، ولحق بأمه، ينسب لأمه بقى خلاص، يبقى ابن أمه فقط، إنما دي أبوه لا، قال لك ولحق بأمه فهي ترثه ويرثها، يبقى الواد لا يورث أبوه اللي نفى نسبه ولا هو يورث ابنه، إن كان يعني ابنه الله أعلم، لكن الواد يورث أمه وأمه تورثه. لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80. يعني إيه يعني؟ يعني دلوقتي الأب جه نفى نسب الواد اللي ببطن أمه ده، فقالوا له لاعن، فلاعن وانتفى النسب، الواد اتنسب لأمه وانتفى نسبه إلى أبيه. طيب بس هي لاعنت بعد ذلك، خلي بالكم معايا، هي لاعنت لما لاعنت برأت نفسها حتى وإن كانت زانية، حتى لو الواد ابن حرام، فما ينفعش إن أي حد يجي بعد كده يقول لها يا زانية. لو أي حد قال لها يا زانية، ما هي ناس هي حضرات لاعنت، ولما لاعنت برأت نفسها في الدنيا، فلو أي حد قال لها يا زانية يجلد حد القذف. طب لو قال للواد يا ابن الزنا أو يا ابن الزانية أو يا ابن الزنا، برضك يجلد 80 جلدة حد القذف. أهو قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80. رماها به يعني يقول لها يا زانية يلي جايب الواد من الحرام، يجلد 80 جلد حد القذف. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وطبعا الحديث في مسند أحمد طبعة شعيب الأرناؤوط المجلد رقم 11 صفحة 599، الحديث رقم 7028. وطبعا فيه علة، يعني الحديث فيه شيء من الضعف يسير، فيه عن عنة محمد بن إسحاق، يعني هو مدلس صدوق مدلس، وقد عن وقد جاء بلفظ في مسند الأحمد، يعني هو لفظه: ومن قفاها به أي رماها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80، ومن دعاه ولد زنا يعني يقول اللي يقول له ياللي انت جايب الواد ده من الحرام، أو يقول له يا ابن الزانية أو انت ابن حرام أو انت ابن زنا، يجلد 80 جلد. ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش، ولا فراش هنا لنفي الزوج إياه، الولد للفراش تمه الفراش اللي هو الزوج، لا عن في نفي نسب هذا الولد. وأما من رماها به اعتبر قاذفا وجلد 80 جلدة، لأن الملاعنة داخلة في المحصنات، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده كمن قذف أمه سواء بسواء، وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه. يبقى حضرات هي لما لعنت وشهدت الـ4 شهادات والشهادة الخامسة، هي كده برأت نفسها قدام عينين، أمرها مفاض إلى الله سبحانه وتعالى، بقى ما الناس إحنا دعوة بعد كده، دي المحكمة هتروح للمحكمة الإلهية، لكن إحنا في الدنيا بنتعامل بإيه؟ بالظواهر. فإذا اللي يتهم بالزنا أو يرميها بالزنا أو يتهم ولدها بالزنا يجلد 80 جلدة لأنه قاذف. أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط. سبحان الله العظيم، شوفوا بقى، مع إن هو نفينا النسب والواد اتنسب لأمه ويرثها وترثه ولا يرث أباه ولا يرثه أبوه، إلا إنه بقى قال لك كمان ده في شوية أحكام كده في علاقة ما بين الواد والأب اللي نفى نسبه دي، قال لك إيه؟ فقال فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط، فلا يعطيه زكاة ماله. الأب ده هو ما يديش لابنه اللي نفى نسبه دهوت الزكاة لاحتمال أنه يكون ابنه، ولو قتله لا قصاص عليه، ولو حصل قتل ما فيش قصاص، يعني لو الأب قتل الابن ما فيش قصاص لأنه في احتمالية أنه يكون ابنه. وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، يعني الواد ده هو مع أنه هو من في النسب إلا أنه هيتعامل مع أولاد الراجل اللي نفى نسبه اللي هو في مقام أبوه ده، هيتعامل معاملة الأخ لهم من باب الحيطة. وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره، ما ينفعش حد تاني يجي يقول ده ابني. وإذا كذب نفسه ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد. بفضل الله سبحانه وتعالى حضرات، وجدت شوية حاجات كده في 5 دقائق مهمين جدا جدا تكملة للفائدة للمسألة الأخرانية اللي هي المسألة رقم 15 اللي هي الآثار المترتبة على اللعان أو الأحكام المترتبة على اللعان، جمعها الدكتور عبد العظيم بدوي في كتاب الوجيز بالأدلة الصحيحة، فحبيت أكمل المعلومة لطلبة العلم عشان تبقى المعلومة مكتملة وواضحة بالدليل بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا معايا كده للوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المجلد رقم 556، الأحكام المترتبة على اللعان، يعني غير الأحكام بقى اللي هي قلناه نفي النسب وعدم التوارث والولد ينسب لأمه ترثه ويرثها ويتم التفريق الأبدي والتحريم الأبدي إلى يوم القيامة. نجيب برضك كده اللي ذكره بالدليل بسرعة كده، قال لك إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام، واحد التفريق بينهما، والكلام ده احنا قلناه لحديث ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن النبي بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما، حديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وفرق بينهما. طب رقم 2 التحريم المؤبد، يبقى الفرقة دي هتبقى تفريق ايه؟ أبدي، يعني اللي لاعن مراته ده هو بيتفرق ما بينهم، اكننا فرقنا ما بين واحد كان متجوز اخته واحد كان متزوج اخته، ما بيرجعوش تاني، دول برضك ما بيرجعوش تاني، لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا، رواه ابو داود والبيهقي بسند صحيح. طيب، وده بيؤكد مذهب الإمام مالك والشافعي، بيؤكد مذهب الإمام مالك والشافعي إنه يفرق بينهما تفريقا أبديا، وإن لم يفرق الحاكم. ليه؟ لأنه هو التفريق بينهما والتفريق الأبدي بينهما من لوازم اللعان، فإذا تم اللعان فرق بينهما تفريقا أبديا. وده يضعف مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إن لابد الحاكم هو اللي يفرق ما بينهم، ويؤيد مذهب مالك والشافعي رضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين. رقم ثلاثة، استحقاق الملاعنة الصداقة. المرأة الملاعنة اللي زوجها لاعنها وشهد الخمس شهادات بيجب لها المهر، لما يفرقوا ما بينها ملهاش لا سكنة ولا لها نفقة، ملهاش نفقة عدة، لكن لها ايه؟ لها المهر. لها المهر يا حضرات، لها المهر. المهر ده اللي هو مؤخر الصداق، ويعتبر دلوقتي كمان ايه؟ القايمة. القايمة بتاع الجهاز دلوقتي العرف دخلها في الصداق في المهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجها. فإن دخل بها حتى في الزواج الفاسد، فإن دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجها. طب إيه الدليل بقى؟ معنا دليل خاص لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبايا. وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. ففرق النبي بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال قال الرجل مالي. لما النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الرجل والمرأة وهو لعن وهي لعنت ومحدش رضى يرجع عن كلامه، إذ الراجل بقى بيقول ايه؟ يا رسول الله مالي المهر اللي انا مديهوله، المهر اللي انا مديهوله. قال قيل لا مال لك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مالكش مهر عنده. ليه بقى مالكش مهر عنده؟ ليه؟ قال ان كنت صادقا فقد دخلت بها. يعني ان كنت صادق في رميك لها بالزنا وهي زانية فانت دخلت بها، فالمهر في مقابل الدخول، المهر في مقابل الدخول. وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. وده بيؤكد القاعدة العامة اللي النبي حطه، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى إذن المرأة الملاعنة لها المهر، وأي رجل دخل بامرأة فلها المهر بما استحل من فرجها. رقم أربعة، من ضمن الآثار المترتبة والأحكام المترتبة على اللعان، التحاق الولد بالملاعنة. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، والحديث اللي فات رواه الشيخان في صحيحهما. أربعة، التحاق الولد بالملاعنة. لحديث ابن عمر أن النبي لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. يبقى الولد بينسب لمين بقى؟ الولد بينسب لأمه، والحديث رواه الشيخان. رقم خمسة، ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها. يبقى الولد وأمه بيورثوا بعض، لكن لا الأب يورث الابن ولا الابن يورث أبوه، لأن الأب نفى نسب الابن عنه، لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، والحديث رواه الشيخان. أخيرا بقى رقم ستة، ودي مش موجودة في كتاب الوجيز ولكن جبتها بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب الفقه الميسر صفحة 323 سقوط حد القذف عن الزوج وسقوط حد الزنا عن الزوجة إذا قامت بالملاعنة هي الأخرى وإلا قام عليها حد الرجم. يعني الزوج بمجرد ما يلاعن يسقط عنه حد القذف، والزوجة لما تلاعن يسقط عنها حد الزنا، أما الزوج لو ما لعنش يقام عليه حد القذف، والزوجة لو ما لعنتش يقام عليها حد الزنا، لقول الله ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إلى آخر الآية. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حاولنا نجمع لحضراتكم ونكمل لكم الفائدة في قضية اللعان، 3 محاضرات بفضل الله سبحانه وتعالى في قضية اللعان، وهو من أعظم محاسن الشريعة ومن الأمور العظيمة في شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة